لك الشكر كله، منك يرجع الأمر كله، وعلانيته هو سره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكل إن لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، النهاردة هنتكلم مع عقبة جديدة من العقبات اللي بتقابلنا في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. عقبة مشكلتها هي مترتب عليها فتنة، وهنحاول بقدر المستطاع إن احنا نحط لينا ضوابط وقواعد وأداب، بحيث إن شاء الله بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يعني ييسر لينا هذه العقبة ونمر بها بالسلام إن شاء الله. عقبة النهاردة عقبة من العقبات اللي انتشرت جدا في زماننا، وأصبحت للأسف مع انتشار وسائل التواصل أصبحت للأسف فتنتها أكبر وأعظم. النهاردة نتكلم عن فتنة الاختلاط. وطبعا لما بنتكلم عن الاختلاط، أنا مش بتكلم عن الاختلاط بصورته المعهودة أو المشهودة المعروفة بالنسبة لنا جميعا، إن مجموعة أولاد وبنات في سنتر، مجموعة أولاد وبنات مع بعض طالعين بأوتوبيس رايحين رحلة خيرية مثلا، عمل خيري أو قافلة خيرية، أولاد وبنات في الفان داي بتاع الجامعة راح يتجمعوا مع بعض في مصيف من المصايف ويعملوا الحفلة بتاعتهم. مش الاختلاط اللي بالصورة النمطية اللي احنا بنتكلم عنها، لا، ده جزء من الاختلاط، دي صورة من صور الاختلاط. وإلا ففي صور كتيرة جدا من صور الاختلاط، زي الاختلاط على وسائل التواصل الاجتماعي، زي الجروبات بتاعه العيله وابن الخاله بيتكلم مع بنت الخاله وبيهزروا مع بعض وبيضحكوا مع بعض وبيبقى فيه تجاوزات، وده متجوز ودي متجوزه، زي الاختلاط اللي بيكون في على الفيس في الجروبات اللي تبقى موجوده، واولاد يخشوا يتكلموا مع بنات وبنات يتكلموا مع اولاد، زي الصوره اللي معهوده ان المدرس بيخش على الخاص مع المدرسه ويتكلم معاها وهي تحكي له مشاكلها وهو يحكي لها مشاكله. كل دي صور اختلاط منتشره للاسف، عمت وطمت الاختلاط الموجود في النوادي وغيره. هنحاول بقدر المستطاع نقف النهارده مع المشكله دي. هنتكلم مع اولا ازاي الشرع اصل لقضيه الاختلاط، وبعد كده نشوف يعني ازاي نحل، ومش هنحل غير بعد ما نقف مع الاثار المترتبه على هذه المشكله. شوفوا من البدايه ربنا سبحانه وتعالى في القران ذكر لنا ايات كتيره جدا. الايات دي بتتكلم على وجود ميل فطري خلقه الله سبحانه وتعالى ما بين الرجل والمراه. الميول دي أو الميل ده أمر فطري عند الكل، حتى تستقيم به الدنيا وتستمر به الحياة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن زين للناس حب الشهوات من النساء، فجعل ربنا سبحانه وتعالى من أكتر الأشياء اللي بتتزين للرجال فتنة النساء. فما ينفعش بحال من الأحوال أعرف إن دي أعظم زينة ربنا سبحانه وتعالى زينها، أو أعظم زينة. طبعا لأن الفعل هنا مبني للمجهول، للمجهول إذا كان هو الشيطان، مبني للمجهول إذا كان الناس اللي هيزينوا أهل السوء والفساد، ومبني لمن لم يسمى فاعله إذا كان الفاعل هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى زين للناس حب الشهوات. ابن مسعود رضي الله عنه فسر هذه الآية في مجلس من المجالس النسائية اللي كان بيفسر فيها كتاب الله سبحانه وتعالى، فسر هذه الآية فقال، بيقول للنساء إنك لا تمرين بأحد إلا أعجب بك. هي دي الفتنة، هي دي الفتنة، موطن الفتنة هنا. وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن إن فعلا الرجل أكيد في بعض الأوقات هيتعامل مع امرأة، فوضح لنا كيف سيتعامل مع المرأة، فأكد لنا ربنا سبحانه وتعالى إن مسألة وضع ضوابط في مسألة تعامل الرجل مع المرأة وتعامل المرأة مع الرجل أمر في غاية الأهمية. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإذا سألتمهن متاعا، ده الكلام للصحابة أطهر الناس قلوبا مع زوجات النبي اللي هم برضو أطهر الناس قلوبا، وفي نفس الوقت هم أمهات المؤمنين، فهو بيكلم والدته بيكلم أمه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول إذا اضطررتم في بعض الأوقات أن يكون في تعامل بين الرجال والنساء، قال تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ليه يا رب؟ ليه؟ فقال الله سبحانه وتعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ده سبب أصلا لطهارة القلب، لوجود الميل الفطري اللي دايما موجود بين الرجل وبين المرأة وبين المرأة وبين الرجل، ده ميل فطري موجود عند الكل لابد أنه يحدث. طيب الميل الفطري ده، كان واحد صاحبي بيقول لي النهارده انا ابني في سته ابتدائي لقيته باعت رساله لواحد صاحبه بيقول له انا معجب ببنت معايا في الدرس عايز اكلمها اعمل ايه؟ فبيقول لي كانت صاعقه بالنسبه لي. يا جماعه هو في حاجه اسمها ميل فطري اصلا؟ ده شيء فطري موجود في النفس، ربنا سبحانه وتعالى وضع له ضوابط علشان يبقى ماشي في الاتجاه الصحيح بتاعه، ما يبقاش ماشي في اتجاه خطأ. فربنا سبحانه وتعالى بيقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، لازم يكون في ضوابط في تعامل الرجل مع المرأة. ليه بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إن الهدف الأساسي من وراء ده طهارة القلب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبكم. ولما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم برضه فيما يتعلق بالتعامل بين الرجل والمرأة وبخاصة في البداية بقى مسألة النظر، ربنا سبحانه وتعالى اتكلم معانا على مجموعة من الضوابط اللي تضبط علاقة الولد والبنت، سواء في الجامعة سواء في الدرس سواء في كورس سواء في سفر سواء في بيع سواء في شراء سواء في تعامل. ربنا سبحانه وتعالى قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. طب ليه يغضوا أبصارهم لما يكون في تعامل بينهم وبين النساء؟ ليه يغضوا أبصارهم؟ فضلا طبعا يعني ان هم يبقوا قاعدين مع بعض ليل نهار ويسافروا مع بعض ليل نهار وهي ترقص قدامه وهو يرقص قدامها في الفن دي. ليه بقى؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بضبط العلاقة بين الرجل والمرأة بغض البصر؟ قال ذلك أزكى لهم، ده لزكاة نفوسهم لزكاة قلوبهم علشان يكونوا أصحاب فطر سليمة وفطر مستقيمة، ويبقى الطريق يعني يبقى فعلا المجتمع مجتمع نظيف مجتمع سالم، مش زي المجتمعات الغربية اللي احنا شفناها الآن اللي هي سبحان الله بدأت النهاردة تقول لا احنا هنحارب الاختلاط أصلا، المجتمعات اللي أصبح فيها التحرش في كل مكان وما فيش امرأة بتخلو من تحرش لفظي أو نظري أو فعلي، المجتمعات اللي انتشر فيها الزنا بصورة غير طبيعية والفواحش بصورة غير طبيعية، المجتمعات اللي المرأة فيها بتتعرض لكمية أذى لفظي بسبب هذا الاختلاط غير طبيعي. احنا الحمد لله ديننا ربنا وضع لنا الضوابط ووضع لنا الأصول، ربنا سبحانه وتعالى يعني يعلم سبحانه وتعالى انه اكيد هيكون في يعني كلام وهيكون في بعض الاوقات الرجل هيحتاج فيه انه يتكلم مع المراه، ايوه ده لازم يحصل، لذا الشرع وضع لينا ضوابط. سبحان الله حتى في بيوت ربنا سبحانه وتعالى، في بيت ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى وضع لينا ضوابط والنبي صلى الله عليه وسلم وضع لينا ضوابط. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مسجده مع مين؟ احنا بنتكلم مع مين؟ احنا بنتكلم على خير جين، على خير جيل، الجيل اللي ربنا رضي عنه، الجيل ده ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنه لقد رضي الله عن المؤمنين، الجيل ده اللي ربنا قال في شأنه اولئك هم المؤمنون حقا، جيل بالصفات دي ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده يقول كده، يقول هذا باب النساء فلا يدخل منه احد، فيجعل النبي صلى الله عليه وسلم مش باب واحد يدخل منه رجال ونساء، لا لا لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا باب للنساء ما يخشش منه إلا النساء، حتى قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لو تركنا هذا الباب للنساء، لو سبنا الباب ده للنساء قال فما دخل منه ابن عمر حتى مات، خلاص ده باب النساء يبقى باب النساء. ويضع ضابط تاني جوه المسجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أوله علشان الرجال تطلع قدام قوي، وشر صفوف النساء أوله علشان النساء يرجع ورا شوية ما يبقاش فيه تقارب بين الرجال والنساء. والنبي صلى الله عليه وسلم يضع ضابط للصحابة مع النساء كما قالت أم سلمة كان النساء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلمنا، لما كانوا بيصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا فابتدرنا باب المسجد، النساء تخرج ويثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال ومن معه حتى يخرج النساء، فإذا خرج النساء يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقوم عشان الناس ما تزدحمش على الأبواب. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام في المسجد بعد ما صلى الصلاة خرج فلقى في خلطة بين الرجال والنساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظم حتى الطريق، نظم حتى الطريق علشان المرأة تكون في مأمن والعياذ بالله من شرار الشباب ومن فسدة الشباب، فقال يا معشر النساء ليس لكن أن تحققن الطريق، ما تمشوش في نص الطريق، عليكن بحافتاه. ضبط عجيب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بيت الله الحرام، في بيت ربنا سبحانه وتعالى يمكن حد يعني يتخيل مثلا أنه ينظر واحد لوحدة أو واحد يكلم واحدة أو واحد يتحرج بوحدة، ده في بيت ربنا سبحانه وتعالى، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا ضوابط علشان ما يبقاش فيه الاختلاط ده. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تطوف من وراء الرجال لا تخالطهم، والسيدة أم سلمة لما أرادت أن تطوف فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طوافها، فقال لها طوفي من وراء الناس، طوفي من وراء الناس. ده منهج، منهج ربنا سبحانه وتعالى وضعه، منهج النبي صلى الله عليه وسلم وضعه. ليه؟ علشان يمنعوا الاختلاط، لأن ربنا سبحانه وتعالى علمه واسع، علمه محيط، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولعلمه سبحانه وتعالى بما يكون في نفوس الرجال وما يكون في نفوس النساء وضع لهم الضوابط اللي تحميهم رجالا وتحميهم نساء وتحمي المجتمع بقى ككل، وتحمي المجتمع ككل. يعني شوفوا إن الضوابط الشرعية اللي النبي وضعها ضوابط عجيبة جدا لكم أن تتخيلوا. بصوا عشان أقول لكم إن القضية قضية فطرية لازم يكون لها ضوابط ولازم يكون لها أداب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباشر المرأة المرأة لزوجها تنعتها له كأنه ينظر إليها. يعني النبي بيقول ما ينفعش الزوجة تبقى قاعدة مع زوجها وتقعد تقولي ده فلانة دي شعرها جميل قوي، وكنا مع بعض عند الكوافير مثلا وصبغت هي شعرها مثلا أصفر، عملته خوصل كده جميلة فشكلها ما شاء الله قمر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ده أصلا، النبي نهى عن ده لعلمه صلى الله عليه وسلم إن هذا الكلام بيؤثر في نفسية المستمع. ما ينفعش تقول أصل هي مثلا بشرتها بيضة جدا أو شكلها كذا أو شكلها كذا، النبي نهى عن ده. فإذا كان مجرد الكلام يؤثر في في في نفوس الرجال، فبالكم إذا كان بقى مش كلام بقى ده واقع، هو قاعد معها 24 ساعة، قاعد 24 ساعة. علشان كده لما وضعت هذه الضوابط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان المجتمع نظيف، مجتمع سليم، مجتمع قلبه سليم بفعل بالفعل. ويضع النبي صلى الله عليه وسلم ضابط آخر جوه البيوت بقى علشان الاختلاطات اللي بتبقى موجودة جوه البيوت، فيقول صلى الله عليه وسلم لا يخلوان رجل بامرأة. ما ينفعش في يوم من الأيام يبقى الزوج مسافر السعودية بقاله سنتين ثلاثة ومش عارف ينزل، وهي بتدخل مدرس ليل نهار جوه البيت وتكلمه وتهزر معاه ويكلمها في التليفون وتحكي له مشاكلها وهو يحكي لها مشاكله ويتكلموا مع بعض، وبعد فترة المفاجأة ان هي اتعلقت بيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلوان رجل بامرأة إلا كان الشيطان وثالثهما، ثالثهم الشيطان يوحي لهم ويزين لهم والعياذ بالله الفساد. ما ينفعش بحال من الأحوال يبقى هو قاعد في الشركة لوحده وزوجته عشان توفر في الميزانية، أنا بقول لكم كلام من الواقع اللي أنا عايشه والمشاكل بتعرض عليا، علشان توفر في الميزانية، علشان توفر في الميزانية فتقول لي أنا جبت له السكرتيرة، هو شاب وهي شابة وهما الاثنين قاعدين مع بعض بال 15 ساعة في اليوم من 8 الصبح لحد الساعة 10 بالليل ولا حاجة، وبعد كده تشتكي لي ده انا فوجئت ان في بينهم وبين بعض كلام. ايوه ما هو الكلام ده جاي من الاختلاط اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى عنه. المشاكل اللي تحدث في بيوت العيلة وكمية الفساد اللي بيكون في كتير من الاوقات داخل هذه البيوت بسبب الاختلاط المستهتر اللي بيبقى موجود. الأخ مسافر فاللي يتولى تدبير شؤون بيته هو أخوه، وأخوه هو اللي ياخد الأولاد ويفسحهم، لا ياخد مرات أخوه يفسحها، لا في مرة هي كانت بتقعد ورا في الكنبة ورا في العربية، لا دلوقتي بتطلع قدام، الأول ما كانتش تتكلم دلوقتي بتتكلم بهزار، الهزار كان قولي، هي تضحك هو يهزر، هي تهزر، الهزار بقى بالإيد وبقى فيه تلامس بالإيد، وبعد فترة حصل المحظور. ما هو ده بسبب الاختلاط اللي احنا بنشوفه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله فالحم أقارب الزوج، أخو الزوج، قريب الزوج؟ قال الحم الموت، الحم الموت، الحم الموت. هي دي المشكلة الكبيرة. القواعد اللي الشرع وضعها مش قواعد علشان يضيق على الناس، ولكن قواعد علشان يكون في حفاظ على هذا المجتمعات، حفاظ على هذا المجتمع. وأنا النهاردة لو فتحت قلبي ليكم وحكيت لكم كمية المشاكل اللي بتجيل ليل نهار من بيوت بتخرب وبيوت للأسف بتنتهي في النهاية للطلاق بعد قصص حب طويلة جدا بسبب آفات الاختلاط، أنا لا أحب أبدا أن أعكر صف قلوبكم ولا أن أعكر أسماعكم بمثل هذه النماذج السيئة اللي احنا بنشوفها في واقعنا. بعض الناس لما بيسمعوني بتكلم على الاختلاط وبشدد جدا في قضية الاختلاط يقولوا لي ليه يا شيخ التشديد ده؟ التشديد ده لأن أنا شايف كويس جدا الواقع، مشاكل الناس كلها عندي، مشاكل الناس عندي وشايف كويس. وشايف كويس جدا آفة الاختلاط بتوصل لإيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأنا بقول لكم يعني أنا مش عايز أعكر صف قلوبكم بقصص للأسف من الواقع سيئة، المشاكل بتاعت الناس دايما بتجيلي، فانا شايف كويس جدا الواقع عامل ازاي، وشايف كويس جدا النهايه بتبقى عامله ازاي. فلما بنشدد في بعض الاوقات احنا بنحمي هذا الانسان، بنحمي هذا بنحمي البنت دي. لما بنت تقول لي في يوم من الايام انا عايز احفظ قران وانا عايز اروح لشيخي يحفظني القران، يا بنتي انت عندك معلمات كتير، كميه المعلمات عندك فوق التصور، اعداد رهيبه في كل مكان، سواء موجودات على الارض او موجودات على الانترنت. لا انا عايز اروح لشيخ معين هو بيحفظني القران، والناس بيقولوا يا بنتي ده شيخ، اه شيخ وحفظ القران وكل حاجه، بس ده حد عنده 35 سنه وانت لسه في اواخر العشرينات او في اول الثلاثينات، ما ينفعش. لا انا هروح احفظ عند اي شيخ، يا بنتي ما ينفعش طالما في معلمه ما ينفعش، وتروح وتحفظ على الشيخ مره والثانيه في الثالثه في الرابعه، تيجي تقول لي انا الحقني يا شيخ انا تعلقت بالشيخ انا بحب الشيخ. ايوه ما هو طبيعي، أيوة ما هو طبيعي، إحنا نحط البنزين جنب النار ولما تحصل حريقة نقول الحقونا؟ لا يا جماعة، لما بنخش البنزينة ونلاقيهم يقولوا وإنت داخل عشان تفول لازم تطفي العربية، ولازم تكون طفي السيجارة لو حد بيشرب سجاير عافانا الله وإياكم، لازم تكون مطفي السيجارة، ممنوع تستخدم أي حاجة بتشعل النار، دي مش تضييقات ولكن دي حفاظ على السلامة العامة. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الاختلاط نهى عن الاختلاط علشان يحافظ على المجتمع، علشان يضمن للمجتمع سلامته، علشان يضمن للمجتمع النجاة من مشاكل كتير جدا فوق تصور أي إنسان. آه في مدرس جاي في البيت والمدرس ده بيدي لأولادك، أنت تطلعي ليه؟ أنت تطلعي ليه؟ زوجك هو اللي يتكلم، زوجك هو اللي يطلع، أصل زوجي مسافر، زوجك يتكلم من السعودية من على المدرس، يتابع مع المدرس. النهاردة وسائل التواصل ما خلتش قربت كل حاجة بعيدة، ما خلتش حد بعيد، خلت كل حاجة قريبة بفضل الله. وبالتالي زوجك يتواصل مع المدرس على الواتس، زوجك يعمل جروب، أنت موجودة وزوجك موجود والمدرس موجود والكلام يبقى على العام. إنما نشوف اللي بيحصل ده لا ده ما ينفعش. ونيجي بعد فترة هي اللي كانت معترضة زمان على كلامي وتقول لي انت بتتشددوا قوي في موضوع الاختلاط وانتوا ليه بتسيئوا الظن بينا، هي قضية مش قضية إساءة ظن، هي قضية حفاظ، زي ما ربنا قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وتيجي بعد فترة تقول لي انت كان كلامك صح. النهاردة الاختلاط اللي موجود في المستشفيات بين الدكاترة وبين الممرضات وكمية الكوارث اللي بنسمع عنها ليل نهار، هو ده جه منين؟ ما هي الممرضة قاعدة طول النهار في المستشفى مع الدكتور وش في وش، أيوة وهزار وضحك والكلام ده، أيوة ما احنا منتظرين ايه؟ ما احنا منتظرين بعد ذلك كوارث كبيرة احنا بنسمع عنها ليل نهار. ليه النهاردة المرأة اللي راح للدكتور الدكتور ده ازاي تروحي لوحدك؟ لازم يكون في محرم. انا اثق فيك غاية الثقة ولكن لا اثق في الطبيب، او اذا كنت بتكلم الدكتور فانا اثق في الطبيب كامل الثقة ولكن لا اثق في اللي داخل عليه. يبقى اذا احنا لازم نمنع ده. وكمية الكوارث بقول لكم اللي بتتعرض علينا ليه النهار تخلينا ناخد بالنا. حد يقول لي طب يا شيخ هو لازم يكون في يوم من الايام تعامل بين الرجل والمراه؟ اه انا معترف بده ومقر بده، لذا الاسلام وضع ضوابط، وهقول لكم كده 4-5 ضوابط ومش هطول عليكم في درس النهارده، هقول لكم 4-5 ضوابط تحفظوها كويس جدا، وعايزكم انتوا تستنبطوها من قصه موسى عليه الصلاه والسلام مع المرأتين، مع البنتين، مع الفتاتين. ولما ورد ماء مدين شوفوا وجد عليه أمة من الناس يسكون، يبقى حوالين الحوض اللي فيه المية الناس كلها متجمعة حواليه الرجال، ووجد من دونهم امرأتين، يبقى من دونهم يبقى البنتين دول شوفوا حيائهم وأدبهم وأخلاقهم ما دخلوش يختلطوا بين الرجال، أدي واحدة. 2 تزودان، يعني ايه تزودان؟ بيجمعوا غنمهم بعيد عن غنم الناس علشان ما فيش واحده من الغنم دي بتاعتهم تروح هنا، فيضطروا انهم يخلطوا الرجال او يتكلموا مع الرجال. تزودان، وجد من دونهم امرأتين تزودان، قال ما خطبكما. شوفوا سبحان الله، كلام على الأد. ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ما بنقربش من الميه غير بعد ما كل الرجال تمشي علشان ما نختلطش بالرجال. شوفوا كلام البنت اللي فعلا اتربت صح. وابونا شيخ كبير، علشان ما تظنش ان احنا نازلين كده وسط الرجاله فتسيء الظن بنا، احنا ما نزلنا الا بسبب ان ابونا شيخ كبير. شوفوا سيدنا موسى عمل ايه؟ فسقى لهما ثم تولى الى الظل، ما انتظرش ان واحده منهم تقول له شكرا وجزاكم الله خيرا واحنا تعبناك معانا، لا لا لا، سقى لهما ثم تولى الى الظل. سبحان الله. هنا العلماء بقى بيقولوا في قول الله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، قالوا يبقى كان مشيتها بحياء على استحياء قالت، وكان كلامها بحياء، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هنا بقى العلماء وضعوا ضوابط بقى إذا كان في ضرورة للاختلاط بين الأولاد والبنات. أنا بتكلم ضروري والله على الأسر اللي بتكون في الجامعات، أسر أولاد وبنات وليل مع بعض، يعني قاعدين مع ليل نهار قاعدين مع بعض. هنا ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا مجموعة من الضوابط في ترتيب علاقة الرجل بالمرأة وكلام الرجل بالمرأة. واحد، ألا يكون الكلام إلا لضرورة. الكلام للضروره، مفيش حاجه اسمها واحده تشكي مشكله لحد او هو يشكي لها مشكلته ويشوف بوست لها فيبعت لها على الخاص ويقول لها انت مال كلامي كده، انا شايفك حزينه، مالك مكسوره ليه، مين اللي كسرك؟ ايوه، ويبدا بقى هذا الذئب البشري يخش لها من تحت هذا الكلام المعسول. الا يكون الكلام الا لضروره. شوفوا لو بصيتوا في القصه هتلاقوا ان سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام لم يتكلم في القصه كلها الا بكلمتين، ما خطبكما، ما تكلمش اي كلام تاني. يبقى إذن لابد أن يكون الكلام لضرورة. اثنين، أن يكون الكلام على قدر الحاجة، يعني الكلام يكون على قدر الحاجة. هو يعني واحد يعني في موقف من المواقف مثلا بنت بتشتري حاجة من البياع، أيوة السلام عليكم بكام دي كذا، أنا عايزة كيلو، تفضل تفضل، شكرا سلام عليكم. إنما بكام دي؟ بخمسة جنيه. طب عشان خاطري عشان خاطري، لا فيش عندنا في دينا الكلام ده، فيش عندنا الكلام ده، ناخد بالنا نحرص من هذا. ربنا عز وجل قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يبقى واحد، أن يكون الكلام لضرورة. اثنين، أن يكون الكلام على قدر الحاجة. ثلاثة، ألا يكون في الكلام خضوع بالقول. شوفوا كلام البنات مع سيدنا موسى، لا نسقي حتى يزور الرعاء، أبونا شيخ كبير. طب وبعدها ما رحتش قلت له والله شكرا مش عارفين نودي جمايلك فين، واحنا مش عارف احنا من غيرك كنا هنعمل ايه، طب ممكن رقم تليفونك بقى؟ لا، مفيش الكلام ده. وبعد كده لما جات له سيدنا عمر بيقول على استحياء قالت حط كمها على وشها مكسوفة، تقول إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. كلمة ونص. يبقى الكلام كان واضح، فيش فيه خضوع في القول، لا تتمايع في الكلام، لا تلين في الكلام، لا حضرتك وحضرتك. الأمر الرابع، ألا ترفع التكاليف. يعني إيه لا ترفع؟ حضرتك وحضرتك، ما بلاش حضرتك، قل لي يا سوسو على طول. لا يا جماعة، العلماء بيقولوا رفع الكلفة يزيد في الألفة. ما تقولي ليش يا دكتور أحمد، قولي لي يا أحمد على طول، أحمد من البق حلو قوي. إيه الكلام ده؟ ألا ترفع الكلفة، لازم يكون في كلفة بين الاثنين. علشان كده العلماء بيقولوا إن رفع الكلفة يزيد في الألفة. لا يعني يبقى الكلام بضوابط، حضرتك عايز كذا، حضرتك عايزة كذا، حضرتك تعملي كذا، حضرتك، يبقى الكلام بكلفة. الأمر الخامس، ألا يكون هناك في خلوة. لو في كلام ما يبقاش في وقت خلوة. والكلام ده ما ينفعش، لأن الخلوة دي محرمة في الشرع، ما ينفعش بحال من الأحوال. الأمر السادس، وده أمر مهم جدا، مع غض البصر. وده الأمر السادس، إنه أنا بكلمها عيني في الأرض، هي بتتكلم عينها في الأرض، ده شرع ربنا سبحانه وتعالى. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، كل المؤمنات يغضضن من أبصارهم، من أبصارهن. طيب والأمر السابع مع عدم وجود الخلوة والاختلاط، أن يكون مع هذا الأمر مع غض البصر، البصر محطوط في قلب الأرض، انتهى الكلام خلاص، خلص والواحد يمشي، انتهت المسألة. احنا محتاجين نتعامل كده، يوم ما يحصل التعامل ده خلاص. في نقطة مهمة جدا يا إخوانا، في نقطة مهمة جدا يا بنات، أنا عايز البنت تعاملها مع بنت، عايزة تكشف روحي الدكتورة يا بنتي، في دكتورة واثنين وثلاثة. هتقولي أصل هما مش بيفهموا حاجة، في واحدة ما بتفهمش وفي واحدة بتفهم، في واحدة ممتازة ما شاء الله. متى استطعنا إن احنا نخرج ونهرب من قضية الاختلاط؟ متى استطعنا إن احنا نهرب إن يكون في اختلاط ويكون في خلوة والكلام ده؟ اهربوا، فروا بجسدكم يا جماعة، فروا بقلوبكم، فروا بحالكم إلى الله سبحانه وتعالى. احنا النهارده اتكلمنا على بعض الادله اللي النبي صلى الله عليه وسلم حرم بها الاختلاط، وبعض الاداب اللي مهم جدا لازم تكون موجوده لو اضطررنا لتعامل الرجال مع النساء او النساء مع الرجال. الدرس الجاي ان شاء الله هنكمل هذا الدرس باذن الله تبارك وتعالى. ربنا يا رب يبارك فيكم ويحفظكم ويحميكم ويحمي قلوبكم يا رب. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.